بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكمل إن شاء الله تعالى قراءة كتاب العدة في شرح عدة الفقه. ولا يزال الحديث عن باب الرهن وعن أحكامه، لكن يعني هذه الأسطر القليلة تحتاج منكم تركيزا فانتبهوا. العبارة شوية فيها شيء من الصعوبة، فنحتاج أن نقرأ كلام الشارح وإذا ضروري اقرأ المقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن، وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، فإن فداه فهو رهن بحاله. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن. إذن أولا هذه المسألة الآن الكلام لو رهن الإنسان عبدا، الآن الرهن عبد، ثم إن هذا العبد جنى أحد عليه، اعتدى عليه أحد، إما وصل الأمر إلى القتل أو أن أتلف بعضه، حصلت جناية على العبد، من الذي يخاصم عند القاضي؟ الراهن أم المتهم؟ فقالوا الذي يخاصم السيد المالك الأصل الذي هو الراهن. طيب، والذي سيأخذه من أرش الجناية، ما هي أرش الجناية إخوة؟ هو الثمن بين العبد قبل إتلافه وبعد إتلافه، هذا الفرق يسمى الأرش. وهذا الأرش الذي سيأخذه السيد يضعه مع الرهن، واضح يا إخواننا؟ يضعه مع الرهن. هذه صورة المسألة الأصيلة يعني. قبل قال: فإن كانت الجناية عليه موجبة للقصاص فلسيده الاقتصاص، وله أن يعفو لأنه ملكه. طيب لحظة، قال: فإن كانت الجناية عليه موجبة للقصاص، القصاص إما بالقتل وإما القصاص في الأعضاء، سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الجنايات أن العين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن. فالآن جاء رجل فاعتدى، فمثلا قطع يد أو إصبع للعبد، فهذه موجبة للقصاص، أو أنه قتله، فهذا يوجب القصاص. قال: فإن كانت الجناية عليه موجبة للقصاص فلسيده الاقتصاص، وله أن يعفو لأنه مالكه. فإن اقتص منه بأن إما أن يفسد منهم مثل ما أفسد من العبد، أو أنه قتله، أو أنه عفى عنه، ماذا يكون في المقابل؟ الآن الرهن ذهب، الرهن ذهب الآن، هذا العبد قتل أو فسد، فما الذي سيحصل في حق هذا الرهن؟ قال: فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة من العبد الجاني والعبد المرهون، فإن كانت قيمة المرهون 10 وقيمة الجاني 100 لم يلزمه إلا 10، لأنه إنما فوت على المرتهن 10. وإن كانت قيمة المرهون 100 وقيمة الجاني 10 لم يلزمه إلا 10، لأن هذا هو المقدار الذي فوته على المرتهن، يجعل ذلك رهنا مكانه في أحد الوجهين، لأنه أتلف مالا بسبب إتلاف الرهن فغرم قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال. يقول: الآن حصل القصاص أو حصل العفو، فيقول: فإن اقتص، إن حصل القصاص الآن، فالآن بقي هذا العبد الآن، إما أنه قد قتل وإما أنه قد أتلف، طيب ماذا نفعل في الرهن؟ قال: فعليه قيمة أقلهما قيمة. ابتداء حتى نفهم يا إخوان، الآن العبد إذا جنى جناية، العبد هذا مال له قيمة، فإما أنه يرتكب جناية تساوي أو أقل من قيمته، وإما أن تكون أعلى من قيمته. يعني فرضنا مثلا هذا العبد ثمنه 1000 جنيه مثلا، ارتكب جناية، الجناية هذه توجب مالا، المال أقل من 1000 جنيه، فهنا لا إشكال، إما أن يفتديه سيده بالمال، وإما أن يبيعه ويدفع من ثمنه للرجل. طيب لو كانت الدية التي تستحق أكبر من قيمة العبد، يعني العبد ثمنه 1000 وهو جنى جناية توجب مثلا 10000، قال العلماء هذه الجناية متعلقة برقبة هذا العبد، بمعنى أن المجني عليه ليس له إلا ثمن العبد، يدفع إليه العبد فيبيعه، ليس له أكثر من ذلك. هذا العبد إذا جنى جنايته معلقة برقبته، فالسيد غير مأمور أن يدفع أكثر من العبد، خذ العبد وبيعه، هذا الذي لك ليس له أكثر من ذلك. واضح يا أخوة؟ فلذلك إذا فهمت هذه المسألة أن نرجع إلى الكلام. قال فإن اقتصف عليه قيمة أقلهما قيمة من العبد الجاني والعبد المرهون، عندنا هذا العبد المرهون هو الذي جني عليه، فعندنا قيمة العبد الجاني وعندنا ثمن الجناية في العبد المرهون. قال فإن كانت قيمة المرهون 10 وقيمة الجاني 100، الآن الجاني أغلى، فما الذي يحصل؟ يقول السيد لا يلزمه أن يترك، لأنه اقتص، لا يلزمه أن يترك عند المرتهن أكثر من قيمة الرهن الذي هو كان 10، هذا العبد كان ثمنه 10 والآن هذا العبد أتلف، كم سيضع مال القيمة عند المرتهن؟ قيمة العبد الذي هي 10. طيب قال لأنه إنما فوت على المرتهن 10 رهنا كان 10. قال وإن كانت قيمة المرهون 100، الآن العبد المرهون هو الأغلى، وقيمة الجاني 10، لم يلزمه إلا 10. لماذا؟ لأن هذا هو المقدار الذي فوته على المرتهن، لأنه لن يتحصل بسبب الجناية على عبده إلا 10، هو لم يصل إليه إلا قيمة 10، لأن هذه قيمة الجاني. هذا معنى قوله فعليه قيمة أقلهما قيمة، يعني إما قيمة العبد الجاني وإما قيمة الجناية، ننظر أيهما أقل، هو الذي سيجعله مالا مكان الرهن عند المرتهن. وضحت الصورة ولا يا فهم؟ وضحت؟ نعيد. طيب الآن جاء هذا الرجل رهن عبدا عند رجل، فجاء عبد آخر فجاء فقتله، فالآن هذا عبد ليس سيدا، ليس حرا، فبالتالي فيه ماذا؟ فيه الدية، والدية تكون من ثمنه. فينظر هذا الرجل ما ثمنه العبد الذي قتل، فقالوا لنا قد هذا العبد ثمنه مثلا 1000 دينار. طيب قلنا طيب هاتوا الجاني، الجاني كم ثمنه؟ قالوا لا، الجاني عندنا ثمن 10000، رجل صاحب صنعة، فإما أن السيد يفتدي عبده الجاني فيدفع قيمة العبد الذي قتل، هذه واحدة. طيب أبى أو ليس عنده، ماذا يفعل؟ يباع هذا العبد ويدفع، يدفع من ثمنه، فلا إشكال. طيب لكن في نهاية الأمر الذي سيصل إلى يد المالك أو إلى يد المرتهن هو ماذا؟ قيمة هذا العبد، إذن هي الأقل لأن الجاني أعلى، لم ندفع ثمن الجاني كاملا إلى الرهن، لكن فقط قيمة العبد الذي قتل. طيب لو عكسنا المسألة فكان العبد المقتول هو الأغلى والعبد الجاني هو الأقل قيمة، فحقيقة الأمر أن الجناية متعلقة برقبة الجاني، فالسيد لا يكلف شيئا فوق ثمن العبد، فهذا العبد سننظر، لذلك يدفع، إما أن يدفع إلى المجني عليه يقتص منه، أو أنه يبيعه ويأخذ ثمنه. فحقيقة الأمر أيضا أن السيد أو الراهن لن يصل له إلا ماذا؟ إلا قيمة هذا العبد الجاني التي هي أقل من قيمة المرهون، فلذلك قال يدفع أقلهما قيمة، لأن هذا هو الواقع، لأنه إما سيأخذ قيمة العبد وإما سيأخذ قيمة الجاني التي هي الأقل، فيدفع هذه القيمة التي هي الأقل يدفعها مكان الرهن. لذلك بعد أن صور لك المسألة قال يجعل ذلك رهنا مكانه في أحد الوجهين. ما معنى الوجه يا أخوة؟ الوجه أقوال الأصحاب، تخريجات على أقوال الإمام ليست قول الإمام. ففي أحد الأوجه أن هذا عندنا في مسألة وجهان. انتبه لأن هذه المسألة سنحتاجها في بعد قليل. ففي أحد الأوجه يجعل هذه القيمة مكان الرهن. قال لأنه أتلف مالا بسبب إتلاف الرهن فضرب قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال. هو الآن لما اقتص حصل القصاص، أفسد القيمة لأنه كان يمكن أن يأخذ أرش الجناية ويدفعها، لكن هو لما اختار القصاص ما الذي حصل؟ العبد فسد وما أخذ ماله، فلذلك يطالب أن يدفع هو من عنده القيمة. واضح يا إخوان؟ يعني هذه الآن الجناية كان يمكن أن يحصل فيها صلح على مال، كان يمكن أن يتنازل إلى مال كما سيأتينا، لكن هو اختار ماذا؟ اختار القصاص، والقصاص يعني أنه لا مال. إذن فهو أفسد على المرتهن قيمة الرهن التي كان يمكن أن تؤخذ مكان الجناية على العبد، فلذلك هو يتكفل بها، هو يدفعها مكانه. فهذا هو معنى قوله لأنه أتلف مالا بسبب إتلاف الرهن. هو في الحقيقة السيد ما اعتدى على العبد ولكنه اختار القصاص، فأتلف المال الذي كان يمكن أن يأخذه السيد. طيب فضل. قال والوجه الثاني لا شيء عليه، لأنه لم يجب بالجناية مال ولا استحق بحال، وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال. نعم لحظة. الوجه الثاني، هذا الوجه الأول الذي ذكرناه، يأخذ قيمة الأقل ويجعلها مكان الرهن رهنا. الوجه الثاني قالوا ليس على السيد شيء إذا اختار القصاص. كل كلامنا هذا الآن على القصاص، انتبه. إذا اختار السيد القصاص ليس عليه شيء. لماذا؟ قال لأنه لم يجب بالجناية مال. هذه الجناية حصلت ولكن هي موجبة للقصاص، والرجل أخذ القصاص، إذن فلا مال من هذه الجناية أصلا حتى يلزم به السيد. قال ولا استحق بحال، ما أخذها بشيء، هي في الأصل توجب على هذا العبد القصاص. قال وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب المال، ليس مطلوبا من الراهن أن يسعى وأن يجتهد حتى يضع مالا رهنا عند السيد، هذا لا يجب عليه في ذلك. هو الآن ليس معه مال يضعه قيمة، من الذي يأمره أن يتكسب حتى يكتسب قيمة الرهن ثم يضعها؟ قال هذا لا ينزل به، لا ينزل به الراهن. نعم. فإذا هذه المسألة الثانية أو الوجه الثاني. الوجه الأول أن يدفع قيمة الأقل، الوجه الثاني قالوا لا شيء عليه فلا فرق. نعم. قال وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه أو ورثته. هذه مسألة أشار إليها إشارة، وهي مسألة فيها يعني في كتب الطويلة فيها شرح. يقول وكذلك إن جنى على سيده، لو أن العبد نفسه هو الذي جنى على سيده وطلب سيده القصاص، طبعا المسألة فيها تفصيل. السيد الآن لا يدفع مالا، قالوا لا يجب عليه مال في ماله، فليس له إلا القصاص، سيقتص من هذا العبد، فكذلك هو أتلفه، ففيها الوجهان كذلك. قال أو ورثته، لو أن العبد قتل سيده وطلب الورثة أولياء السيد طلبوا القتل، فكذلك يجب دمه ويتخرج عليها صورة القصاص التي فيها الوجهان، إما قيمة الأقل وإما ألا شيء. تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة، وإن عفى السيد عن مال أو كانت الجناية موجبة للمال فاقتص منه جعل رهنا مكانه لأنه بدل عنه فقام مقامه، وإن عفى السيد عن المال. قال مسألة وإن عفى السيد عن مال، إن جاء السيد فصالح على مال، صالح على مال، يعني قال أنا لن أقتص، لم يختار القصص، سأخذ مكان ذلك مالا. قال أو كانت الجناية في الأصل لا توجب القصاص، توجب المال، لأن عندنا الجنايات يا إخوة تنقسم إلى أقسام، منها ما فيه القصاص ومنه ما فيه القيمة الأرش. فإذا كانت الجناية التي ارتكبت ليس فيها قصاص أصلا لا توجب إلا المال، انتبه سنحتاج إلى هذا. الجناية يا إخوة قد توجب القصاص وقد توجب المال، وقد تكون واحدا منهما، يختار منهما السيد الرجل ولي المجني عليه. فالآن يقول لو أنه عفى عن مال، يعني اختار الصلح على مال، أو كانت الجناية موجبة للمال، ومع ذلك رغم أن هذا يمكن أن يكون مال يتكسب ولكنه اختار مع ذلك القصاص، ما الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها؟ الأولى كانت موجبة للقصاص فقط، أما هذه الثانية فكانت الجناية موجبة للمال، الأصل أنه كان سيأخذ مالا وهذا سيكون في مصلحة المرتهن، ومع ذلك فإنه اختار القصاص، اختار أن يقتص. فهنا قالوا لا، الصورة تختلف، هو تنحى عن الأصل، ترك الأصل الذي هو أخذ المال واختار القصاص مع ذلك، فهنا ماذا يقول؟ قال وإن عفى السيد، وإن عفى السيد عن المال لم يصح عفوه. لا لا، لأنه بدل. قال وإن عفى مسألة، وإن عفى السيد، قال مسألة وإن عفى السيد عن مال أو كانت الجناية موجبة للمال فاقتص منه جعل رهنا مكانه لأنه بدل عنه فقام مقامه. نعم، جعل رهنا مكانه. إذا صورة المسألة إذا كانت الجناية موجبة للمال ثم إنه اختار القصاص، يعني عندنا جناية كان يمكن أن يقتص وكان يمكن أن يأخذ المال ولكنه مع ذلك اختار القصاص، ففي هذه الحالة وهي موجبة للاثنين، في هذه الحالة يقول يجعل رهنا مكانه. الصورة الأولى لما كانت موجبة للقصاص فقط وهو ما صالح على مال اقتص، فهنا قالوا إما أن يجعل قيمة الأقل أو ليس عليه شيء على وجهه. الصورة الثانية هي موجبة للقصاص أو المال وهو اختار القصاص مع أنه كان يمكن أن يأخذ مالا القيمة التي حددها الشارع فاختار القصاص ففوت المال، فقالوا هنا يجعل رهنا مكانه. نعم. قال وإن عفى السيد عن المال لم يصح عفوه لأنه محل تعلق به حق المرتهن فلم يصح عفوه عنه كما لو قبضه المرتهن ويلزمه العفو في حقه، فإذا فك الرهن رد إلى الجاني. نعم. أو رد إلى الجاني. يقول إن عفى السيد عن المال، الآن ثبت له المال، ثبت المال في حق هذه الجناية، فجاء سيد بعد ذلك فقال بعد أن ثبت الحق وثبت المال قال قد عفوت، قالوا له لا يحق لك العفو. لماذا؟ لأن هذا المال تتعلق به مصلحة المرتهن، ليس لك أن تتنازل عنه، ومع ذلك قالوا يلزمه العفو. كيف ذلك؟ قالوا إذا انتهى الرهن يؤمر بدفع المال إلى الرجل الآخر الذي كانت له الجناية، يقول لأنه بدل عنه فقام مقامه، وإن عفى السيد عن المال لم يصح عفوه لأنه محل تعلق به حق المرتهن، فالمال هذا الذي سيعفو عنه هو في الأصل للمرتهن في حق رهنه الذي اتفق عليه، قال فلم يصح عفوه عنه كما لو قبضه المرتهن. الحال تماما كما لو أنه قد سلم الرهن للمرتهن، هل يستطيع الراهن أن يسترد رهنه قبل سداد الدين؟ الجواب لا، لأن الرهن يلزم. قال ويلزمه العفو في حقه، أنت قد عفوت لزمك العفو، طيب ماذا يفعل؟ فإذا فك الرهن رد إلى الجاني، نقول له يلزمك الآن أن تأخذ المال ثم أن تدفعه إلى المرتهن حتى إذا حل الرهن أخذت هذا المال لا يحل لك أن ترجع في عفوك، ستأخذ المال وترده إلى من عفوت عنه. وقال أبو الخطاب يصح عفو السيد عن المال ويؤخذ منه قيمته تكون رهنا لأنه أتلفه بعفوه. نعم. والرواية أو وجه آخر ذكره أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله قال يصح عفو السيد عن المال، طيب هو عفى ولم يأخذ المال ماذا يفعل؟ قال ويؤخذ منه قيمته تكون رهنا لأنه أتلفه بعفوه، يجعل مكانه قيمة العبد الذي تلف، يجعل مكانه قيمة العبد الذي أتلفه بعفوه، هو عفى الآن وما أخذ ماله فاجعل مكانه قيمته. إذن في الوجه الأول قالوا يجعل رهنا مكانه، وفي الوجه الثاني قالوا يجعل القيمة مكانه. قال يصح عفو السيد عن المال ويؤخذ منه قيمته تكون رهنا لأنه أتلفه بعفوه. وقال القاضي تؤخذ قيمته من الجاني فتجعل فتجعل مكانه، فإذا زال الرهن ردت إلى الجاني كما لو أقر على عبده المرهون بالجناية. طيب، والقاضي أبو يعلى ماذا قال؟ قال تؤخذ قيمته من الجاني، نذهب إلى الجاني ونقول له أعطنا قيمة العبد الذي تلف، رغم أنه حصل العفو، لكن قال نقول أعطنا قيمة العبد الذي تلف، فتجعل مكانه، فإذا زال الرهن ردت إلى الجاني مرة أخرى. عندنا الآن يخصى في ثلاث أوجه. الوجه الأول ماذا نفعل؟ يجعل رهنا مكانه. الوجه الثاني ماذا يفعل؟ يجعل قيمته. من الذي يجعل؟ الراهن من ماله. الصورة الثالثة، نأخذ من الجاني الذي عفي عن المال منه، نقول له أعطينا قيمة هذا العبد، وتوضع عند وتوضع رهنا عند المرتهن، فإذا انتهى الرهن ردت إلى الجاني. طيب، قال مسألة، وإن عفى السيد عن القصاص إلى غير مال إن بنى على موجب العمد، فإن قلنا أحد شيئين فهو كالعفو عن المال، وإن قلنا القصاص فهو كالاقتصاص، وفيه وجهان. لحظة وانتبهوا معي، لأن سنرجع الآن إلى كل ما ذكرنا. يقول مسألة، وإن عفى السيد عن القصاص، الآن إما أن يعفو السيد مطلقا يعني بلا شيء، وإما أن يقتص، وإما أن يعفو إلى مال، قال وإما أن يعفو إلى غير مال. بعضهم قال يأخذ يتصالح على حيوان أو على شيء غير ذلك، إلى غير مال. قال وإن عفى السيد عن القصاص إلى غير مال، وهذا لا يدفعه رهنا، ماذا يحصل؟ قالوا إن بنى على موجب العمد. ننظر هذه الجناية ماذا توجب؟ هل توجب القصاص؟ أو توجب المال؟ أو توجب إما هذا وإما ذاك؟ هناك من الجنايات من ما توجب القصاص فقط، هناك من الجنايات ما يوجب أحد شيئين، إما القصاص وإما المال. هذا معنى قوله فإن قلنا موجب العمد إن قلنا أحد شيئين، يعني إذا كانت الجناية توجب إما القصاص وإما المال ما حكمها؟ قال فهو كالعفو عن المال. ارجع إلى أي مسألة؟ المسألة التي فوقها، وإن عفى السيد عن مال أو كانت الجناية موجبة للمال فاقتص منه، جعل رهنا مكانه، على الثلاثة أقوال التي سبقت. واضح يا إخوة؟ هو يقول الآن السيد عفى عن القصاص، وهذا العفو كان على غير مال، وكان هذا العفو على غير مال، لم يقتص ولم يأخذ مالا، فهنا قال إن بنى على موجب العمد. ننظر ما هو موجب الجناية، هل الجناية توجب المال أو القصاص أو توجب القصاص فحسب؟ قال فإن قلنا أحد شيئين يعني توجب إما القصاص وإما المال، قال فهو كالعفو عن المال، يعني يجعل رهنا مكانه، أو الأقوال التي جاءت بعده. وإن قلنا القصاص أن الجناية توجب القصاص فقط، قال فهو كالاقتصاص الذي كان معنا في أول الصفحة، الذي كان فإن كانت الجناية عليه موجبة للقصاص فلسيده الاقتصاص ولو أن يعفو لأنه ملكه، فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة. واضح يا إخوة؟ إذن هو هذه الحالة حالة ثالثة، فإن كانت الجناية توجب إما القصاص وإما المال فحالتها حكمها الشرعي هو حكم مسألة العفو عن المال، وإن كانت الجناية لا توجب إلا القصاص وهو قد عفى فإنها ترجع إلى مسألة المسألة الأولى، وهو أن يجعل قيمة أقلهما أو لا شيء عليه، يعني لذلك قال وفيه وجهان. ما هما الوجهان؟ إما قيمة الأقل وإما لا شيء عليه لأنه لم يجب بالجناية بالغة. واضح يا إخوة؟ هذه الصفحة شوية فيها شروح مختصرة يا إخوة، أحيانا تلغز في العبارات، أحياناً الشروح تنضج في العبارات، ومن أصعب المواضع، وهذا الموضع منها لسبب، هي أن يتعلق يلغز في الكتاب أو يرمز إليه بشيء لم يسبق ذكره. هذا الباب متعلق بباب الجنايات، ففيه بعض المسائل التي تحتاج أن تكون عارفاً بها في باب الجنايات حتى تفهمها، وباب الجنايات لم يأتي بعد، فكان الإلغاز هنا مشكلة. الإلغاز هنا كان مشكلة، لماذا؟ لأن العبارة اعتمدت على أن القارئ يعرف مسألة الجنايات ومسألة وجوب القصاص ووجوب الدية أو القيمة وبنى على ذلك، فمثل هذه المواضع التي تحتاج إلى تأني وإلى فهم وحتى لو فرضنا أنك الآن أشكلت عليك بعض الأمور فيها أو العبارة لم تكون واضحة اصبر وأنا أنصحك نصيحة اقرأ الموضع الذي أشكل عليك عدة مرات وحاول أن تفهمه على قدر استطاعتك فإن فهمته واتضح فالحمد لله إن استعنت بكتب أخرى لا بأس لكن إن انتهيت من رحلة البحث وشعرت أن الأمر لا زال مستغلقا عليك ماذا تفعل؟ يقول أهل العلم اترك هذا الموضع عدة أيام ثم ارجع إليه مرة أخرى ما السبب؟ يقولون سبحان الله عقل الإنسان يكون مثل القطار أحيانا أنت مع أول قراءة لك في الكلام صار عقلك أنه يذهب هكذا ثم هكذا وكلما قرأت سلك نفس المسلك بينما العبارة لا تفهم على هذا الوجه فما الذي يحصل إذا تركت القراءة عدة أيام هذه القضبان تنمحي العقل يمحوها فلما تعيد القراءة مرة أخرى قد ترسم صورة أخرى للفهم فيتضح معك الأمر واضح؟ هذا ليس فقط الفقه هذا عموما إذا أشكل عليك شيء من الفهم اتركه عدة أيام بل لكن بعد المحاولة بعد عدة أيام عد إليه مرة أخرى قد تجد أن الأمر قد انحل قد تجد أن العقل قد أدرك قلب المسألة على وجه آخر فاتضحت له قال الشارح رحمه الله مسألة وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته وقدم على حق المرتهن لأنه فداؤه لأنه يقدم على المالك فأولى أن يقدم على المرتهن لو أن الرهن هو الذي جنى الصورة الأولى كانت الرهن جني عليه هذه العبد المرهون هو الذي جنى قالوا فالمجني عليه حق برقبته كما قلنا ليأخذ منه أرش الجناية أو القصاص إما أن يكون هذا الأمر موجب للقصاص فهو يريد أن يقتص وإما أن يكون فيه أرش الجناية فينظر سيبيعه سيأخذه مكانه وينظر في أمره فلذلك قال فحقه مقدم على حق المرتهن هذا العبد الآن تعلق به ثلاثة حقوق حق السيد وحق المرتهن وحق الجناية ما الحق المقدم في هذه الآن؟ حق الجناية حق الجناية هو الذي يقدم عندئذ فقال وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته وقدم على حق المرتهن لأنه فداؤه سيبدي الجناية التي وقع فيها قال لأنه يقدم على المالك حق المجني عليه يقدم حتى على المالك لأن المالك إذا جنى عبده فإنه سيدفعه إلى المجني عليه فكيف بالمرتهن قال فأولى أن يقدم على المرتهن ولسيده فداؤه إذا أراد السيد أن يفديه بالمال ينظر ما قيمة الذي حصل فيدفعه قال فإن فداه فهو رهن بحاله فإن كان عرش الجناية أكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع وأراد الراهن فداءه فله ذلك لأن حق المجني عليه في قيمته لا في عينه نعم قال فإن فداه فهو رهن بحاله لو فرضنا أنه قال أنا أفدي فنقول خلاص هو يفتدى فنرجع إلى حق من حق المرتهن نقول هو الآن رفع عنه حق المجني عليه لكن بقي حق المرتهن فيظل رهنا لا يعود إلى السيد يرجع إلى الرهن مرة أخرى قال فإذ كان أرش الجناية أكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع وأراد الراهن فداءه فله ذلك الآن ثمن هذا العبد أقل من قيمة الأرش فجاء السيد الذي جني على عبده فقال سلم لي هذا العبد حتى أبيعه وأخذ ثمنه فكان الجناية التي جناها فأراد السيد فقال لا أنا أفديه فسيدفع هذا المال قال فله ذلك قال لأن حق المجني عليه في القيمة لا في العين أنت أيها المجني عليك أو سيد المجني عليه ما هو الحق الذي يلزمك المال الذي ستأخذه من العبد ليس عين العبد فلذلك إذا دفعت لك القيمة فإنك تأخذها. قال ولسيده الخيار بين أن يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه وبين أن يفديه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته، لأنه لا يلزمه أكثر من قيمة العبد ولا أكثر من الجناية، فإن كانت قيمته 20 وأرش الجناية 10 أو قيمته 10 وأرش الجناية 20 لم يلزمه أكثر من 10، لأنها أقل الأمرين منهما، لأن ما يدفعه عوض عنه، فلم يلزمه أكثر من قيمته. هذه المسألة الصورة مرت معنا من قبل. الآن السيد مخير، إما أن يقول لهذا الذي جني عليه تفضل هذا العبد خذه خلاص صورة تبيعه وتأخذ قيمته الأمرين، وإما الصورة الأخرى أن أراد أن يفديه. طيب كم يدفع في الفداء؟ قالوا يدفع قيمة الأقل، فإن كانت كان أرش الجناية أقل من قيمة العبد فلا يلزمه إلا أرش الجناية، لا يدفع ثمن العبد كاملا، العبد أغلى. طيب لو كانت قيمة العبد أقل من أرش الجناية هو ليس عليه إلا ما يساوي قيمة العبد فيدفع إليه قيمة العبد، إذن فالذي يلزمه هو أقل القيمتين، إما أرش الجناية وإما ثمن العبد. نعم. قال عنه يلزمه أرش جنايته كلها أو تسليمه، لأنه ربما راغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع به المجني عليه. نعم. هناك رواية أخرى يقول لا، إذا أراد الفداء فليدفع الأرش كاملا ولو كان أغلى من قيمة العبد، إذا أراد الفداء فليدفع قيمة الأرش كاملا ولو كانت أكثر من ثمن العبد. قال لماذا؟ قال لأنه ربما لو سلم المجني عليه، لو سلم العبد ربما يستطيع بيعه بأكثر من ثمنه، فأنت الآن قطعت عليه هذه المصلحة، سيكون هو المستفيد لأن قيمة العبد أقل من أرش الجناية، فأنت لما عطلت تسليمه وربما هذا احتمال قائم كان هذا العبد يباع بثمن أكثر فيعود الأمر فيه إلى فائدة المجني عليه، فإذا أردت الفداء فادفع الأرش كاملا. هذه الرواية الأخرى، الرواية الأولى أقل القيمتين، الرواية الثانية يدفع أرش الجناية كاملا إذا أراد الفداء. قال لأن حق المرتهن لم يبطل. لا، فإن فداه فهو رهن بحاله، لأن حق المرتهن لم يبطل وإنما قدم حق المجني عليه لقوته، فإذا زال ظهر حق المرتهن، وإن سلمه بطل الرهن لما ذكرنا. إذا كان حصل الفداء فالرهن على حاله، لا نقول هذا السيد قد دفع مالا مقابل هذا العبد إذا هو أحق به من المرتهن، لا، حق المرتهن أقوى فيبقى حقه عليه، إنما زال حق المرتهن لأنه وجد ما هو أقوى منه الذي هو حق المجني عليه. طيب حق المجني عليه دفعت القيمة ورفع حقه، يبقى حق المرتهن كما هو. قال وإن سلمه، إن قال لا والله لن أفديه وسلم هذا العبد قتل الرهن. نعم. قال مسألة، وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن، وذلك أن الراهن إذا امتنع من وفاء الدين عند حلوله، فإن كان أذن للمرتهن في بيعه أو للعدل الذي هو في يديه باعه ووفى الدين، لأن هذا هو المقصود من الرهن، وقد باعه بإذن صاحبه في قضاء دينه فيصح كما في غير الرهن. نعم، هذه الصورة الأولى. الآن جاء وقت السداد، وإذا للرجل المدين لم يدفع المال، فنقول الصورة الأولى إما أن يكون قد أذن عند الرهن، عندما سلم الرهن للمرتهن أو لليد الأمينة للأمين الذي عنده، قال إذا جاء وقت الرهن وما دفعت فبيعه، أذن له في ذلك. قالوا فعندئذ إذا جاء الوقت ولم يسد فإن المرتهن أو الرجل الأمين الذي عنده الرهن يبيعه، وبيعه صحيح لأنه تم بإذن صاحب المال، فهذا لا إشكال فيه. هذه الحالة الأولى، أن يأذن بالبيع عند حلول الدين وعدم السداد. قال إلا رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن. هذه الثانية. طيب، فإذا لم يكن قد أذن وكلم فأبى أن يبيع الرهن وأبى أن يدفع، يرفع أمره إلى الحاكم، والحاكم هنا يجبره، يحبسه ويقول له إما أن تدفع الدين وإما أن تبيع الرهن. هذه الحالة الثانية. نعم. قال فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه، لأن ولاية الحاكم على ذلك نافذة، ولأن مقتضى الرهن الإيفاء من ثمنه، فجاز للحاكم ذلك كما لو أذن فيه. الحالة الثالثة أنه مع إجبار الحاكم أبى أن يدفع وأبى أن يبيع الرهن، فهنا يبيع الحاكم الرهن عليه، ويكون حكم البيع هنا نافذ، ويكون حكم البيع هنا نافذ. لذلك لو تذكرون أن في تعريف البيع قد ذكروا أن شرط البيع الرضا، قالوا إلا فيما يتعلق في حق، فإن الإجبار في بعض صور البيع كهذه جائز، حتى لو كان هذا السيد لا يرضى البيع، هنا إجباره بحق، فلذلك هذا يستثنى من الرضا في صحة البيع، يستثنى من الرضا في صحة البيع. قال مسألة: وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه، أو أبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. صورة المسألة: جئت آخذ قرضا أو اشتري شيئا والثمن مؤجل، فإذا الرجل قال: والله أشترط رهنا، قلت قبلت، أو ائت لي بفلان يضمنك، فقلت وافقت، اتفقنا على ذلك، حصل الشرط، ثم بعد أن تم العقد أبيت أن أسلمك رهنا، أو ذهبنا للضامن فقال لا ما أضمنه، بعد أن تم العقد والاتفاق، فماذا يكون الأمر؟ قال: خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن أو ضمن. البيع عقد لازم، لكن لما حصل على شرط وما تم الوفاء بالشرط، وهذا هو خيار الشرط، جزء من خيار الشرط، فأبى في ذلك، فهنا ما وفى بالشرط فله أن يفسخ البيع. قال: وذلك أن البيع بهذا الشرط صحيح، والشرط صحيح أيضا، لأنه من مصلحة العقد، غير مناف لمقتضاه، ولا نعلم في صحته خلافا إذا كان معلوما، فيشترط معرفة الرهن والضمين بالإشارة إليه أو تعريفه بالاسم والنسب. نعم، يعني يجب أن تبين، أن تعين من هو الضامن، فلان ابن فلان، أو ما يؤدي إلى معرفته بوصف مشهور به، مثلا بلقب يعرف به، الشاهد أنه يعين، أن تعرف عينه. قال: ولا يصح بالصفة بأن يقول رجل غني من غير تعيين، لأن الصفة لا تأتي عليه. فإن قلت وافق بشرط أن يأتيني غني فيضمنك، قال هذا لا يصح، أنت ما عينت أحدا، يجب أن تعينه بعينه. قال: بخلاف الرهن، ولو قال بشرط رهن، فإن المشتري إذا وفى بالشرط وسلم الرهن أو ضمن له الضمين لزم البيع، وإن امتنع الراهن من تسليم الرهن أو أبى الضامن أن يضمن عنه، فللبائع الخيار بين فسخ البيع، لأنه إنما بذل ماله بهذا الشرط، فإذا لم يسلم له استحق الفسخ، كما لو لم يأته بالثمن وبين إتمامه أو الرضا به بلا رهن ولا ضمين. نعم، إما أن يخير بين أن يفسخ العقد، وإما أن يخير بين أن يتم البيع بلا رهن أو ضمين. نعم. لأن ذلك حقه وقد أسقطه، فيلزمه البيع عند ذلك كما لو لم يشترطه. نعم. لا، هي على نفس المراجعة ما بزيدها. الحشر الذي اتفقنا عليه إن شاء الله هو الذي يبنيه محمد. جزاك الله. لو أخذ المبلغ خصمي وأصبح الرمل حق المبلغ لا يرجع بعد انتهاء الرمل المبلغ لا رمل مش لا هو عند الاستلام هو عايز ياخد الرمل نعم جاء وقت سدد وجود ياخد من الرمل هو أصل حق نعم السيد هو يكون يثبت في ذمة ذمة الراهن أن يرد نعم لأنه عفق قرط في ذمته لكن ينصح ولا صحيح على سيده وهو الجنى على سيده قصص ليس في مال ليس في مال العبد إذا جنى على سيده ليس في مال هو أصلا مال فلن يجب ماله في ماله قال فقال ليس له إلا القصص إما القصص وإما العفق يقتص منه أو خلاص إذا انتهى الأمر يرجع إلى مسألة القصاص إما أن يجعل قيمة الأقل وإما أنه لا شيء لذلك قال بعد أن ذكر هذه الحالة في سورة القصاص إيش قيمة هذه السيد موجود ها إيه قيمة لا قيمة عبد لا قيمة قيمة العبد هذا عبد كان كان ثمنه العبد نص سيده لو العبد سيده الآن هذا العبد قتل سيده فاقتص منه طيب فنحن بين أمرين على الوجهين اللذين ذكرتا لو السيد هو القتل لا خلاص يكون عليه العقوبة ويكون يدفع إما يدفع مكانه ويدفع القيمة جزاكم الله